سمى الإنسان العمل المشروع، مش هي دي العمل المشروع، ما هي العبادة من أجل غير الله. أفعل أكد من على الكلف المتمرد يدت هي الظلط نص لم يظلط. فذلك الرياء فإن كان متربسا به من مبدأ عمله، معناه مش ذلك الشم الرياء كشبرت الحرام هتفض لكم هنا إد، معناه الظلط في الله يتسولى شكرا حتى ندخل سنات ظلم شعاتي في شمس الجارعة تقول درس تهيدي والنغي سولي فإن كان متردسا به من مبتدي عمل يستمر إلى نهايته فهو محبط للعمل، خلاص يدك العمل صار يورد. وإن كان الرياء قد طلع عليه، الرياء قالك تشمد لله في سبيل الله تشمد تظلت تقول عليه الرياء بعد شرع في العمل وترضيه ودفعه، ولكن تحاول معنا في الرياء معنا بالكيلي تحاول تدفع معنا ولم يستمر حتى نهايته، فإن العمل لا يحبط جميعه، معنى أرقد العمل كل شيء ولكن خالص تشك مشتاق، وإنما يحبط منه ما لم يكن خالصا، إنه يخلصني يود من سدير بيدا، إنه يخلصني قمز وردا يفد بشين وإنه من التهيال يتزلت بتس يصحى، إنه قد يفشي من نغم التهيال يفشي من نغم يصحى. والفرق بين الرياء والسمعة، ما يدي قال الفرق الرياء السمعة أن الرياء يكون في الأعمال، الأعمال أي نفس الشرط مع ناس بكثل مكبير أي بجل الرياء، والسمعة تكون في الأقوال، أنه الناكش من الجامعة بغير إقرار يصدع من الدين هذا سيسير ما هافران دا يقرأ يكي يفكوا الدغة تظلم يصدعتني ما تدس الجمعة يقرأ إقرار براد من القرآن يصدعي الزلال نقدر يقرأ شال المصيبات من كل جيل القرآن يكون تشوفها كل يوم من جلسة مرة نقرأ هذا نصي بيننا. تكون في الأقوال والأعمال، والأقوال لا تكون صالحة إلا بشرطين، الأعمال الأقوال وذات حد خصي الشر وفايد النبو الاجتاب وإن يسوي شهادة منها هي خمسة، وذات حد الأعمال أردك سنة خمسة الشرط، الشرطان زوار وقت إدامهم والسنة بتيد المشرك والسنة بتيد العمل مش البدعة والسربعة هذه العمل مش خالصة لجلة هتفي ودي ودمس يدربي والخمسة هذه موافقة العمل اللي بسم الله عليه وسلم. او دي فاسم دختسي نتسمي دروسي الدايز لابير بابابابارتين انشاء استرني فاسنا من الله بامزنا ان شاء الله يفاسنا هات البيض عيننا هات البيض لك الجوف السير نبي صلى الله عليه وسلم هات البيض عيننا. قال من الله بغش عساء وبل الشرط الثاني قال من عمل عمل فعل يأمرنا فهو ردون، والشرك الذي هو الرياء قد خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك الدرجان الرياء يقدس النبي صلى الله عليه وسلم يقدس خفل أمه الصغيرس على صحابته من الوقوع فيه، كيف أشهد بتخش صحابه وكلهم تخش يغضون منه كل شيء نحن كان في موحد من الوحدة يديه من الوقوع فيه. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر، إن شمام يغيث من تمام يغيث من تغطي بالزف الشرك الأصغر معناه يدور ورسلوين ودكستوين قدمهم إلى الشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، الرياء ويسمى الرياء بالشرك الخفي، أنا الرياء الشرك الخفان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من عندي من المسيح الدجال؟ إذا نخبرك في هذا المثال نايب معنا وقرن المسيح الدجال معنا ما ندي في اختخر الزمان. قلنا بلا رسول الله ما ناس خبرها الناس الشرك الخفي، الناس معنا الشرك الربهر الشرك الفرن وثاني ندني يقوم الرجل فيزين صلاته ايش بيه ما دي الظلي ورا سكته يا ايت خلان تمانس فيزيل صلاته لما يرى من نظر رجل أشهد السوشة. وسمي الشرك بالشرك الأصغر الخفي لأنه يخفى صاحبه على الناس ويسمي فيضة بالسيدي. إنه يريد بعمله غير الله، فمن أراد بعمله المشروع غير الله العمل المشروع المنور يسرع أن خلصها تقول غير شكسور وابتغاء ثوابه كان كأن يريد جهن، معنى العمل تقل في السنة يلجهن بمعنى أو مالا قد السن في الفلوس أو مدحن قدت مدحنا في التلغم أو منصيبا قدت سيبشان المنصيب كان الوظيفة كان كذا من مناصب الدنيا. فإن كان البعث لهذا العمل هذه الأشياء أو أحدها وحدها فإن عمله باطل. مش كما سألت معنا أي تريد الشر العمل تخط الشر العمل يصدر. وإن طلع عليه الإخلاص أثناء عمله فالثواب يكون على قدر العمل الصالح. إذن الناس وين الشرك وين من الرياء وش تحسب الخالص لله. وإن كان الباعث العمل إرادة ثواب الله فطلع عليه شيء من إرادة دنيا أو جاه أو غير ذلك فكان ما طلع عليه من أول عمله واستمر معه إلى نهايته فإن عمله باطل. أيضا معنى الدين للرية كبيرة لحرامات الشمل تبدوك تظلل وشداد المدى. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، معنى النيران التواب الأخيرة معنى ديس العمل خفوض مصيد ربي إلى التواب الأخيرة داس الزياد ربي للحرث في العمل مستخدم. ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها ونال التواب الأخيرة إيش أسترد بمشي لعب وما له، ولكن يسغل شيء الأخيرة وما له في الأخيرة من نصيب. معناه مش أقول الشان السيب أنا قلت تقول الشان في مغران قلت شاء في شان الصدقاء في دسني الطلبان قد دعواتي ويدغموطين أتي شاف ربي أتي جيش ربي أتي ربع سنة تخيجي هاتي أنت خلص بروك يسول التواب الأخيرة. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، والميل عن الحياة الدنيا بالدفنس بالمتع الناس نوفي إليهم عملهم فيها إن شاءت نخص حساب العمل ديش وفيها وهم فيها لا يبخصون إنك معنى ورس نقص قوس حياة الدنيا أولئك الذين، ولكن أولئك الذين سلام في الأخلة في النار الغسل إليه خلص جهنم وحبط ما صنعوا في هذه الدنيا حبط سرطين لغن العمل سر الدنيا أشهر ثريني الإخرى وباطل ما كانوا يعملوه أبش قربيا هم بالتي هي حسنة. شوف شوف شوف شوف أنا عرض ديك ربي لدى هو ديش قفلان هو ديش قوان هو ديش ورق اللي ما يديش قولكم مرديد مبي يعمل القرآن في الغضب باللعنة يعمل الحديث في اللعنة بالغضب غضب الله على هذا لعن هذا وسميته كيف الحكمة وشاء سيدفون ما يستهل بك الحكمة. ومن أنواع الشرك الأصغر الحالف بغير الله معناه وتعظيم ضباب غير تقول لي السنة المخلع أما مش تعظيم هذا خطأ معنى اني غاش قلت ربي والله بسيختنا يوم جل عبد الله حسين ايوه ولغير ذي كان لغداو دي عظمت وليني كل ايس ديك مش دي عظم هالشيك خطر ايس خسين الله وخلال الله هالشيك الاصغر هاك خطر ومتيني احكو الان نحالف دي غير الله في الحالف تعظيم للمحلوف به والناس يقولين هاك خاطر والناس خاطر شاب لربي هاك لمشرك شاعات وزميس تقول لنا شاب لربي عادوا الجال تقول لنا وش يقولون طعام ولن الشعرية رجل يلا انت ورز وأمثلة الحال في غير الله كثيرة كالحال في بالنبي. قلنا إن الحق رسول الله في المشرك أو بالأباء المصريين ما تتكلمش في البرزمين المنزل ما نغلب وديك سيني أو بالأمهات أو بالأولاد قديش الرمز أو بالشرف أنا تدخل الله بديك المغرب ناش بالشرف هنا أي لا ده لا ده وش الشرف ما يكتفين أو في النعمة أو في حياة الإنسان أو بالكعبة ما يقول لها في الكعبة كذلك أو بالأمانة إن الحديث من حلف بالأمانة فقد أشرك ليس منا من حلف بالأمانة أو بشيء من جسم الإنسان وحق راس ديالك حق اللي ديالك فالحلف بغير الله شرك أيا كان نوع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الواو عطفية مثل قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون معنى ويزيدون معنى لأن الله ما شكش العرض. رواه أبو داود وذلك لأن الحالف معظم لذلك غير بحالفه. أشهر الدار الجلال هاتي سخاطر والدرس الجلال لن تقول الله يتجنى سردين يمتك تخشيشات او غرام ورغاب السكة. هاي تعطى هاي تقول كنيف من ناغن زارن دايت دايت هاي تقول الماز خفت ماز يرد لي قدرار شي ناس من فرنسا يم الجلال اتقال لي ناي تعطى تقول كنيف اتعطى بس 50 من الجلي مثلا قال لي يتقاطس من ايروزينيزم ايروزينيزم دينا يتعطاني من كل شيء يو اننا يتبوي الناس شتاغد الامام معنا بزوي الدينة دي خلاق مصيبة لانه هو ده قال له فاسلام اننا سيت الحشومة هو القايدة بتقال قايد حشومة حسين اقول لك سنو باسلام ورجال الامام زور الحسنية سعيد حسنية سعيد يمدر الناس وحقر الزينيزم اتلا ما زلت خسن غيت يا الناس 50 دراز لين كيف دي لك الحسنية سعيد يلا اخترت الرجال سيرو الزينيزم اتلا ما استقاطي استقاطي خطر مسكسكمني الدمع قولين تلمي الدم سيركيز مش لك شان بلدك ومريك بلا استرقات معظم لذلك الغير بحلفه وما علم انه بحلفه اشرك مع الله غيره اشرك مع الله غيره يقصص لك سيدي ربي في التعبير تعدم دواء تعدم ربي مع انه لا عظيم مع الله ولليش او لي خطر نربيها بدا يا نربيه في خطر السفر ولا اعظم منه. ومن انواع هذا الشرك قول الانسان ما شاء الله وشئت ايه ان نفرد شيء ذرب ما ان ربي شيء وما لم يدى الزبور ايه ان نفرد شيء ذربي ايش اسوي السلام هاتم سلاس نتنين ايه ان نفرد شيء ذرب مش اسمي دايما ربي تشي هذا مشرك مش اسمي دا تصورت فلان ما هو انا في تشي ربي يعني الناس من يدي ربي للمحامي قال اسكين خمسان يشبواس ولا اني لو زال المحامي شوال يسنا في سيولي اقول لك هنا سرشاني محنة تسوسي ها الشركة لنا ايه ما شاء الله وشيت او ما يشاء فلان فيعطف المتكلم مشيئات المخلوق على مشيئة الخالق يعني تسرد ربيت فلان بالمشيئة معناه دي انت شار متفق دي مش متفق لقدو ماشي شار متفق لاتوه اخلا بالواو لو ترمس من العلماء التوحيد والشرك التي تقتضي وتفيد المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه وسوية رضا الله به الشرك. أما لو عطف بثم وثم خصت سنوارا ابن متن يخلق سنوارا جستيني معنى تعرف ما شاء الله ثم ما شئت أنت ولكن استمزقت سنوارا جستيني لأن ثم تفيد التعقيد الترخي يعني ناس تستجمع سنة زيطة السنة ولو رحت ما غير نازيان كل عدوة لطور نهولي كوتلي مكسبة كوتلي اش مدخل للتوحيد ونسين ثم ما من السنة ثم نسي الواو هالغور خدنا التوحيد ادخل السنة ثم وركت للتوحيد معنى ما صغيرة نسل خصوي اين ربي اين ربي ايوات دار ربي شيئين ذي ثم التي تفيد التراخي والتعقيد فهذا جائز وبعذري ولكن استعرفتوا ما تنزلت ولا ما تسلمين اين ربي تستفنشر رمان ما روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان أذرت من أن ربي فلان إني وتأن ربي خمتا ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وأفضل من هذا ليس يثنقتا أن يقول ما شاء الله وحده بثم عطفين بثم أقول أن ربي ثم لما روى ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت بدات شي حرام اخرى دخل نفس الاسلام وتفسير بزاف ان فيهم فان انا ربيت شي انا ربيت شي حق النبي ان فجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده جبت مثل سيدي ربيتني دم ربيه يعني انا ربي خصمتا. ومن انواع هذا الشرك قول بعض الناس اعوذ بالله وبك اعوذ بالله وبك معنى سمزيخ النون اي كيف التوشنا نربي دوينش اي العار نربي دوينش هو عقل مشركة يتجي هاي العار مش الناس نكين تكسهم شي داش نوي ديمشي النفرين اديس تستقف اخلاي دولة حياة نوي الناس نكتبسهم شي نكتبسهم شي داش نوي ديمشي النفرين أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان مريد ربي فلان إيه. أو لولاك أو لولا هذا أمريد شيئين مريد فلان مريد وانت ما حصل كذا وكذا مريد وانت غلط تجري النار أو توكلت على الله وعليك إنه شرغب شي ربي لا تخذب فيه مريد شرغب شي ربي وأنا متوكل عليك في هذا الأمر أو أنا متوكل عليك إن شو عايز شغيب شاء خلق أنت كنت عايز شغيب شاء وعن ديك ما يتصدق من هذا إيش تتفق شتمت ما تنفق من الإخلاق. كل هذا من الشرك الأصغر ومن اتخاذ الأندب لله إيدي قال المد معنا المثل أم التع لما روى أبو حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا كم ربي أمثال بسمون تسمس باللي خسلتا يشيرون ما تخسلتا قال الأنداد الشرك الخف أخفى من دبيب النمل معنى الشرك معناه ده يتسروا فاس انتسيل ولكن سليف الله يمشي الدغو انتسيلي فهو دمت وطفتم الزنطاز بقاخت على فاسات سوداء في ظلمات الليل ده بدت وطفت مش معناه إفر الشرك يمشي تاغور سنيت وادان توتوف في الدور خير هنا جاي يشلل في القدس يوم شانا ما سنيت وهو أن يقول والله وحياتك والله وحياتك لا هذه تقولها المصري بزاف يا فلان وحياتي نفس حياة ويقول لولا كليبة هذا لأتم النصوص الناس مدي دين فلان دغد السجر مجل قد غشر من نشر مدي دين فلان ولولا البط اشكون اللي نسوي في الناس بغيت بين نشكر قدام التنين نام تسخوين كبا ارسغي يولد دي شباب نتبدأ في الناس ما يدي في الناس لشير نغس جد في خوان لأن لعات النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشيت وقول الرجل لولا الله وفلان التي هذه لا تجعل فيها فلانا أدور بيك كفلا لك بيك صار بيت الناس هذا كله به شرك نبيه قال ابن عباس في هذا في هذا الشرك إنه أخفى من دبيب النمل يدل على أن الكثير من الناس يقعون فيه معنى الكثير نقع في الشرك الأصغر والسين الشرك الخفي من حيث لا يشعرون ورسوين اخبار او انه يخفى على الناس ان هذا شرك ما قد يخفى غير في سوق السنة كنت الشركي بيجا اشبه لدينا بغرين الكتب التوحيد ما نريد لك ديك الشركة تتزين وفقرمنا لا كتاب التوحيد لا فتح المجد ولا تسير العزيز الحميد ولا كتاب التوحيد ولا صيانة الانسان ولا العقيدة الوسطية ولا طهوية ولا قرآن من يقرأ الدين ولا تعيد ولا الشرك من غير نفضع الشرك الأكبر من السفوغ الباب نسيجة إنما يشكشان السفوغ الباب نسيجة الإسلام يقبل إجاه إنما يبدع يبغي أنسيه لخف السحر دي حقيقة السحر إيش إلا السحر مدر لي ما يبين حقيقة السحر السحر لغة هو عبارة عن ما خفية ولا طفى سببه ما يبين السحر معنا أين مورد هي الأسباب نسمعنا أين يبين السحر أما إذا السفر اللي بريم كانت خشيب مغد كبار مغدوك القرن في كوتيكورينا سميتون بقى على كل حال تغير شيئين غير السحر وما تشوفون واشرعا هو رقان او قدر ميدي جان السحر الشرع ابس تغردي شيء تسمي وليون او عقاد مغتجي السيم خلاص جاي المزيس لك ان لك تلبا وانا تاخته لا تغرباس ارمي صلاح لك اصبرك ديك السبعاني في الكاف كل كاف تجدت تمكوريست تجدت سيف وطولا يفيلوا النغل سبعان تمكوريست ايوه هالفولا بس السيخلا نغاس الناس نطوطي الطرق هات نغاية توطي الناس او يتاك لايت ايسا الفاستاك لايت خسو الطرق في مزعزار انك صافي هاتي موتي تتري شكت تستك لايت ما كيفاش هاتك نجمة صغيرة جاك تحولت من العين البيضاء الله ينعى الكاتب العقاد المعانف تين هاي يشوف ديكسن شوي معناك يجينا انتم فراج يشوف شوي وكلام يتكلم به الساحر او كتاب يكتبوها يكتبشان الحرز هاديك شو المربعات هاديك شو اسمي ديكس اللان هانشان الزعفان هانشان السمخ هانشان او عمل يعمله مما تحبه الشياطين ولاني ايدخت حب الشياطين وريش ايدت حب ربيبني بي وترغبه وتمليه عليه يؤثر في العقول معناه بيت الدرع العقول بإذن الله سوحت بنادم فيمرض فيمرض ويقتل إذا الشغشار يلقى ويشمع ويفرق لا الشياطين يتشار نسي على المعدة فرق يتسمن بنخ نسمان ويفرق بين الأحباء بإذن الله ولكن بإذن الله. وشوف هذا واش يصبر عاود ثاني الاختبار تا هو وتعاقد من السحر. ويرى جمهور أهل السنة أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. إلا السحر يصحر معنى إلا غير تخيل أخرى غير إدهاش أخرى يتسحر لنا ما شايفه. ومن الأدلة على السحر له حقيقة قول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر. والشياطين كفر أتعلم من السحر. وجه الدلالة من الآيات الله أخبر فيها بأن الشياطين يعلمون الناس السحر أتعلم من الشياطين السحر. الشياطين بنادم يوحي بعضهم إلى بعضهم. فالسحر خاضع وقابل للتعليم. إن السحر معناه هاتي الوهم يتعلم بنادم ولكن التعليم نسيوه ولكن اللي بدرس الكفر تعلمه سهل وبابه كفر. التعليم التعلم ولا يكون كذلك إلا ما كان له حقيقة. ومن الأدلة إذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق سيميد بن الزل سيدرب قل أعوذ برب الفلق من هذه السحر فتسمتك إلى آخر السورة. وجه الدلالة من سورة أنه لم يكن للسحر حقيقة ثابتة ما أمر الله بالاستعادة منه ما نمر للسحر ولا جدتين يا رب الثلاثين بكل نجاح السحر لا يوتت أو تطوف انت تم السحر تقريبا ونيش الشركة كان الحاج إحلان سيان قلبي شهر الهدار بغضور النيلة بارش الله لوانو بات السغيتي أنت عاود من السلغة تسحب الدور السحيكي باش نملك ليكم من أشيري يا لك كالتبوت اللي قلت هي هي الناس أنا من دي تتزع زيك ذاك وصوال إنه وزي صوال خساري كتاري تتزع الناس إنك الناس أنا من دي كتاعشني إنك أنت رديس من التبوت ولا إني أحنا لقلت من يخدي النام إيش يتحمي الدروس. ولما وصفه بأنه عقاد ينفت فيها النفاتات الفتاة من الشتف اللي فيه او اذن في لندها تتحلى الجن يوضع تدخل اللين يشغل فيه المحي في المحر التغزير يوضع لستكني ويرى عامة المعتزلة والقدرية وابو اسحاق و لاستيرابادي من علماء الشافعية وابو كريم الرازي من الحنفية من السحر ليس له حقيقة وانما هو تخيل وتمويه وانما يقع منه خيالات باطلة وتضليل وانه من باب الشعوذة فلا تثير له البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد وانما هو تخيل لعيون الناظرين ولا حقيقة له سوى ذلك ولكن الصحيح ان له حقيقة. والصحيح القول الأول لأن الواقع يكذب القول الثاني شو الواقع هو السحر. فإن له تأثير فيمرض ويقتل ويفرق ويجمع بإذن الله والنص القرآني يدل على ذلك. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدلت الآية أنه يحصل به التفريق والضرر ولكن بإذن الله. ما يمكنش هذاك يتحرشى يخشى ويريد ربك يقول لك أبدا. أشو الناس المدير بن عباس رضي الله عنه وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وانترى ولمكن مقال ذلك جمع ماذي النبي بيه. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلم ابنك كلمة صيفة تعرف كسيون من ربيك الخاتر هو التوحيد. لما صيف الضخف من هنبي صلى الله عليه وسلم تخاتر هو الشرك. بغي ويش تبدا انه يا سيدي المبحث الحادي عشر فيما ينافي التوحيد وينافي كماله. ليش معناه ادور البينار في الصدق اي ما يتنفى التوحيد معناه هذا يقلب من يشرك من غير نقص التوحيد. اما يركب للتوحيد واما تنقص. الفصل الاول في الشرك الاكبر. ماذا قال معنى الشرك الاكبر؟ الشرك خطر من صفر من الاسلام وش شرك الكفر وما يصفر من الاسلام وما تنزان ومن الجيزيين خلاص انا ما تنزان. الشرك هو ضد التوحيد وشاء خطة مثل الحسن الله نغوص ضده. الشرك ما يتقال ضد التوحيد وهو ينقسم الى قسمين أكبر وأصغر. أخطر في النظام ما يجعل أخطر الأكبر تسوية غير الله يديه فيما هو من خصائصه. أهداغ الإنسان الناس يستسيبون فيه غير ذات متسر سيكس الدربيد بناد المسائل لنا على إن شاء الله بقابل ربي بقابل الوالي إن شاء الله تربيد بيه شاء الله تربيشا. فمن سوى غير الله ومن يسكسون شاد ربي كم فرط عبادة نوسيه به في علم الغيب من يسكسون شاد نوع العبادة يشاد ربي او سواه به في علم الغيب ما قد يسكسون شاد الغرام تشدير به العلم الغيب معناها ما ربي داس نسايا لسلسة غيث الله او غرام داس نقرأ نعتقد بغيث الله هاتي السكسد تستجد بي علم الغيب. أشهر اللي ما يسير الغيب العلم الغيب سيجد بي سبحانه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا جبريل ولا ميكائيل وحشات تتصرح من الموت تحدي من الموت النبي جبريل ده التولي وحي العلم الغيب وحشات ومين الموت وعشاك شيوخ الطريقة اللي جدت شاشاتنا. او غير ذلك مما هو من خصائص الله معناه في غوصوي الناس استشدي ربي الناس استشدي ربي وقت في الشرخ فتا ورسم في غير الشرخ فتا شتنتي شايف لي هاتي استشدي تسيقي ربي وخصائص ربوبيته ها من خصائص الله وخصائص ربوبيته فهو مشرك. معنى الربوبية انت ايد التزاق من الفجر كنزار اللي دانت ترنزاري مولى عبد الله بن حسين معنى نسيف صدر ربي عبد الله حسين مستغلس له غالي يدغيوي اللي غدان غرفنيت لغنت عبد الله بن حسين ينسين الزمر من مولى ابراهيم ذي المسلم مولى يوسف خويا معريف بني ناس القب تقوأك وغسل اللي جمعا من النار غال مثل في الإسلام. جمعا دير في الرسالة يسمس عليه يسكي ليش الكيف هسي غسي ناس قد فاز ربي ثاني تسكي يمول الناس هاي الدياس وسكوت هنا يعني يريني ويديال التاسل ومان أرتو الشمس معنا في كتن فالم عنها منظر قمي انتو الصغر. والله الذي خلق السماوات والأرض هو النبي المسلم نقلت بثنون اسم محمد إبراهيم عليك اسمه الأنبياء لا فعل الشياطين اسمه الأنبياء لا فعل الشياطين. وهذا الشرك الأكبر شرك خطر في التوحيد معناه في الإجماع فيما يدك إلا شركة خطر هتريدك كون تنقص التوحيد هتبدا هتريد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام. أريد نختمتو أنت الشفوء في الإسلام معناه يجدك في الرمز تر الإسلام أمي يوني موت يوني شو يسبستوس في الرمز تر ساتي أولي كنا نسوه إلي وصاحبه خالد المخلد في النار. معدا أبدان في نبدا والفرق في جهنم ما يبدان في نبدا أبدا صر مدهن ما زيخت في نبدا أبدا نستطر فيه وكل خالد غير في زيتها درس يدير بدون غد نخسر سوى المقلع هذا بيه تتنفيد وكان في النيم يقنا مشتيا بغي هذه حكمة تنفيد وزاد يقولها لأن الله لا يغفره إلا بالتوبة ورمكنة مشركة غفرتها دي أبدا ولا يعتقد أنت هذا يونس القرآن إدي سيتوب تيموت إدي سيتوب تيموت إلا الله غفر الرحيم فمن تاب من بعد ذي المصلحة فإن لا يتوب عليه. قال الله تعالى إن الله يونس القرآن تبغيت يشد في مسؤول من ربه أنا ذو في التفر المشركين إذا في لقد يغفر المشركين هاتوا من مسؤول من ربه ليش هو مشيرا هاتوا إليه هاتوا الله أخذ هاتوا إليه يقول نفسه مشيرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى قيم الجمعة فيها النور دين الشيك أم تكر دايا كدايا على كل حال شرشات شل غش شل كذا في النظر في الصفوات الإسلام وانا كلمة عصيت المهم بعد السير التفت وربير في الصفوات الإسلام بعد فالشرك الأكبر ذنب عظيم يلتل فخطر في الجبال فما آل من أشرك بالله هالشرك النار نما إذا كانت غار من نايق المشرك جهنم ولا يخرج منها ولا تركف أبدا كما أخبر الله عن من أشرك هذا الشرك بأن مآله إلى النار وأن الله حرم عليه دخول الجنة هم ربي قدسي ولي أشرك من دور يدهل. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. معنى وإنه ينسيك ربي حرم غير ربي الجنة معنى إلا ما تبدو ومأواه النار إذا سلد الثاغ إن شهو وما له من نصر وما للظالمين من أنصار معنى أنصار شفاء ولو ما يبدك في شفاء ولا يتربي ولا شيء أبدا. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا شيئا نكر وخد فليح دخل النار وتسوية غير الله به ليس السلم ربي غير مستقلاتهم كانت في نبيين او ملكين مشيت سكت النبي او نغت جبريل او رجلين صالح يسلم الدعادين او الموت او عابدين او زعيمين اتشنوا من العابد اتشن الزعيم خطر وسواء ايضا كانت في رجلين نغت باهية نغت امتوت لما ان حقوا عليها لما عيشوا تلعر في غريف مغنين يزوت مشبار وغان على كل حال يقول انت اثنين هل لا ستي هل ستي فاطمة هل الخلاة هل لا تاكل كل شيء تقول لي فوت اثنين في عبادي او امرأتين او انسين او جنين او حجرين او دينا شيء وهنا فلما تقول عنه بقى تعبد من دينا جايين من دينا جنة وجين مين تعبد من دينا جاي ها؟ بقى تعبد من دينا جاي بده هو بزاف عليات دايس تمون اشتغل بطنو دردور فهي فلس تموني بغشرة معنا فات اختام زفوس افاس نغرسو فلس اشكو تغرسانو فلس تغرسانو فتمون ارزري دايا اختا هي تغل بطنو دردور يعني انك اي خطر دولك ليس يزال اشتماش دلنا يعني انك اي خطر تغرسو فلس ولاس عقل خلاي تشيع بيه ان شاء الله عقل انزل فاس عقل خلاي يسكت في السياد النغم لا يعدل ده في السياد النغم تشنغل اي ليك هاي اي تقول الناس اللي انا هناك اي تمن سيدي دو قلنا ميتور ادفو الناس تفو دو التمس غيرو تفو التمس اللي جاي بس هو الفرمان ما قلت المسافرية تقول الناس ابنتي قرن الفرمان اللي اقول اتعلم القرن الناس يا اي ليك هاي اللي جرسانو شنو في ميتي بالتسم وانا فايش اردت عدد من الدولة جاي او خاجرين او جبلين لو تتعبد الجبال لا ينزل برجل هات الخلافة تنتهم لك لما نسج معقول لا ينزل برجل اثنين في واحد بيش خميفرة اسمه استاذ هيموت وان يفري لا نجد ديش والجنة تدل غرصد النبي يقدر تقول مين لك والجنة فقعة من الارض رتشان يتغاري ماش معناها تتغاري لا ولا شيء يتغارينا ولكن يبقى الضمانات إلا بالله يفرر هل محمد ونفررنا وديات هل مولى يوسف هل خويا معروف هل خويا إبراهيم هل خويا حسن وثمانس هل خلا هل سيدي عمار هل بو داود هل عبد الله يمكن الزجي هل سيدي خبور هل سيدي سيدي الحاج عمر هل زيد بلا العساب هل سيدي بومدين هل مولى يدرس في الغرب هل على كل حال هل سيدي عزيز ويشتازا هل سيدي يحيى وجدا هل مولى ابراهيم زيد مرات هل عبد الله وعصايب هل الله ساكر كوس هل زيد هل زيد مقلعة فرغنا هل بويا عمار هل يصدف الجد بوسم امر كعبا هل بويا حمد هل فدير حالها فقعة من الأرض ليس ورشان بقعة الكعبة نقدر المساجد نسيب يربي الدار إلا في فعزنا هذا الشيء كينا أو غير ذلك فمن سوى الله بشيء من الأشياء فيما هو من خصائص الله أن المساجد نفسين سخصتا أردت تكلم الناس متريغين في الخلق لما يتخلق لخصيد ربي والرزق لما يترزق لخصيد ربي وشفاء الأمراض لما يجي لخصيد ربي ناشي ويغشى يتغ نشي بربع سنين بخمسة يتغ سبحان الله رضي بنا الجد نخصيدين عنده عليهم ده معنى أظهر متخصص خلاف كان جاري النغم عشبك خلاف الضيور حلا بيخلاف وتقول لها كنت بتخدير بجيب الدوس عليه خلاص اسمه حمد علي حاجة عليك أمان معك ماش ما قرد رح كنت أما قلت لك محمد علي ماش عالي وقت محمد علي تغيب تراك يغتك وتزغور في الشق نغاش يشارع شان تغسو تيوبة بالشفاء نغاش يدعى انترا يدعى فوق في بلاد ودار يمكن إذا محمد علي يموت لأن كافنا المشركين واثنين ونقضي يعني عندك انت كيف من يدهم الحروسة يدهم الخمسين يدهم الوفينو ونسين الفسخ كتير هين وإنجاب الأولاد فهذا هو الشرك الأكبر الناس إننا يسيدي بلان ترغسة تربية بالسنة وربية السنة أجل كانوا يقولون وما في السنة فاتنا تنمر وما سيد ما يسلم غلط السياد في دير ربي معنى يتعرف معنى يجب أن يسلم ربي في السياد أوصر في الشيء أوصر فسأل من أنواع العبادة مغالت سامي نحن العبادة سيدي في جوري يا ربي هذا ينتفق الإسلام. فهذا هو الشرك الأكبر كالدعاء. اسمعنا الدعاء يا ربي عفو غيثي هاتي تعبد تعبت ربي يا سيدي الحج عمنا تعبد تعبت سيدي الحج عمنا ينتفق الإسلام. نكسي دي موح العربية انتظر لقى نكسي كده في الدولة سيدي سيدي الحج عمر قال الزرع بالطمع انا ماشي انك الناس يقول تبتع سيدي الحج عمر وش الموت ونسين عاش قف حدنا وباش تمغر ويش نبكي الناس يعني الكفر منا ننسي جزي الحج على قتل الارواح كدعا والنظر ما يدي قانا انتلا قول قول غسل وقرن فلاني قول غسل جدنا جريلا فرس السمع السمع لان كينتي وثنين وعشرين تنغات متطولة الدور في تنتسين الحرمل لا تنشيت الجيتا ولا لغاية تقريب الواما احد الغني اسفر تقريب الواما للحرمل بل التاني عندنا شقة ستين شهو الدور في سمان داخل الخطار والناس اي سمان مشيت الشتاء ولا نغد كدا وغير التغرف نغروب هل يتنطلوا التغرف نغروب من سلمان هل تنتحول بأخذ الشلق العرق هل تبدأت كي سلمان نرمى مسجد وانك تعتق او في حرمة او في سلمان هذا الفيلم كنت تخدغي هذا تغلمش الدايس مشكا هات شون اول سيدي الناغي كان عفا المغرب اول سيدي عفا اخبق رجال صالحين غضال مجال انبياء الدعاء والنذر والرجاء ايدي كان النذر معناها قوي والرجاء والنية ترجون شاف الاربي والخوف والنية تبدون شاف الاربي معناه تبتان الغايد معناه معناه تولانت اما يشتبتين يدين السيد مغديز مغديز قطعنا دوله وفي الشيك والذبح من ناغر سمخفي غرام ليتفق الإسلام كل ما تتقبي انتي برس مخفي غرام عنام يريه نغتشاني فري نغتشاني يمان جاي يتفق الإسلام حرم الورا ونسي والراجع والخوف والذبح فما صارف شيئا هذه نزل التعاود فما صارف شيئا من هذه لغير الله فهو مشرك شركا اكبر هاتي لي قال مشرك شركة خطر من اللي قال معنا شركة خطر جهنم يبدأ والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى هل الدليل للقرآن الكريم أذنوا الأدلة للقرآن الكريم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسكسوا مش يدفن يمون سلم انتم انزلين هاتي القرآن يا اتسرني من سيادة كل ستاثون قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من ظالمين الناس يدي الناس ربي يدي الناس دي الله بتنامي في دي الله أداس وتبتدي منه ولدي نكن فأولك يضر هاتي تشبه الناس هاتي انت يتجي المشركين اعاد النبي هاتي حفظ ربي ورده التعصور ليت في المشرك معناه الكرياني في الناية وقوله الذي خسرت الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الى رب العالمين شريك له الياس انت في الدين والتغرسين وفي حياتي ودودين تغطين ربيتك هاتوا الغرسة الشريكة وسيدة كريا والآيات كثيرة في هذا لكن معنا باختصار من الآيات القديمة دغري نشم الكفر تشفق من الإسلام الشرك تشفق من الإسلام دغري لو الشرك تشفق من الإسلام وراني المعصية خطر اختبنات ما تشفق من الإسلام بزاف أديرا البلز بزاف الفصل الثاني في الشرك الأصغر هذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك وهو أول الشرك الأصغر وقت فسره النبي صلى الله عليه وسلم بيسير الرياء. معناه ما يدي كان الشرك مزدان الرياء معناه يحن شيء ذات السال شيء كن للمدن كان لعيبة ذات معناه أكن للمدن نغتسي ذات الصبح يل تول الرجل دخل الزين الضغيين قو قو قو ورد سبحة ذات من مدنوهات النغي كان الرياء إذا تسيدا درسا في الله ذلك السن لغايد إجام السمعة لطرينا وكم قررت كسيكم تسبيحة ذلك ممكن ندوس الهام هذا اسم اشتغلت الهام عن وام عن أفضل مني هات لن ندوس الهام يمسين تسبيحة ذلك هذا يبدأ ربنا عمل لك هات الرية ليت نتيه فوسكا بهالك خلينا صاحب المدخل وسمي هذا الشرك بالأصغر ما قال لي اسمه الشرك الأصغر لأنه لا يصير إلى درجة الشرك الأكبر أشكون في غلام عصيب في الشرك في المخاطر فهناك فرق كبير بين الأكبر والأصغر إلا الفرق يخاطر في المزنة أو الجبنات فالأكبر الشرك خطر ذات التغفر به بالله بد من تعديد صاحبه بخلاف الأصغر يعني أخطر لا بدي جهنم أمزبان يمكن أن يسامح ربي ويبني إلى جهنم يمكن أن يكسب جهنم سويفق فقال بعض العلماء إنه تحت مشيئة الله فقد يغفره الله لصاحبه وقال بعض العلماء إنه لا يغفره لكن يعذب صاحبه بقدره وهذا هو الظاهر من النصوص ومن الفرق أيضا لان بعض العلماء مش لا بس يغفر قدس يغفر لان البعض يظنين او الدور الناس بس يغفر الشرك ولا تقدر في جهنم ولكن على حسب ميدار الشرك قلت فلان مش يقول يكمل من خير الله في دروس يكمل شوية الفرق ان صاحب الشرك الفرق يظنين ان صاحب الشرك الاكبر يكون مخلدا في النار بخلاف صاحب الشرك الاصغر فانه يعذب بقدره والشرك الظن بيتعذب يلقبه على حساب الشرك الدغنس يفق ثم يخرج صاحبه من النار ويدخل الجنة كما ان صاحب الشرك الاكبر يحكم عليه بالخروج من الاسلام الشرك خطار يحسن افسي في ربي يفق الاسلام مقاعته سيطغى من جنين لا هو اسفي إن كان مسلما إن ماشي في الإسلام اشتجا في اللي معنى قبل شركه ويكون مرتدا بخلاف صاحب الشرك الأصغر ويكون مرتدا ايش معنى مرتد يقول تغردين معنى يا مسلم يا حي يقول تغردين في الإسلام بخلاف الشرك الأصغر فإنه لو يحكموا عليه بالخروج من الإسلام في الشركة أما بشرك الأصغر شان الحمشيف شان الرؤية شان السمعة ويسيع الإسلام ولن المعزيد تخطر وهم عليه السيئين لقصوا حمشيت ولكن لغاية هنا الرية والشرك الأصغر وإن كان أصغر الشرك مثلا قريم فيه فهو أكبر من كبير الدنوب لا حول ولا قوة إلا بالله من قريم فيه يفرق معصية يدني إيه أنت معناه في الزمين أم زروت أم ينسى أم على كل حال شان قتاريش على كل حال شان جبالي مزان الشرك الأصغر معنى أمي تنجز بالنواش اللي مغتيب لي فهو أكبر من الزنا وأكبر من الزنا وغيره وأكبر من شرب الخمر يوجد الناس وان الخمر والناس اللي مش ليه كان الشرك أصغر وعقوق الوالدين عقوق الوالدين المعصية تخطر ولكن يغطي الشرك الأصغر وأكل مال اليتيم يجري اللي يشتري إنني وزن عاد إنني وزن إنني استدر بي إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واخا يمشي يقعد الشرك الاصغر. الى غير ذلك حتى ان كثير من العلماء قالوا ان الله لا يغفره بل لا بد من تعذيب صاحبه بخلاف الكبائر. ان العلماء يشنان او الشرك الاصغر يكشم او جدا يكدشتير مثلا معفين تولي تغفر سيدي ربي بخلاف الكبائر. الكبائر نجل للشرك ونمرا بدأت تغفر سيدي ربي بلاك جهنم بلاوي التي هي تحت مشيئة الله إن شاء عذب بقدرها وإن شاء غفرها. إيش ربي يلك العصية في خطري ليغفراس ليغفراس إيرتني عبد الله عبد الله وما المشرك والناد يريكو بس نغفر. مستدلين بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من أشرك بالله شيئا. وهذا القول وجيه. معنى القول وجيه معنى القول قد حال غلى الأذلة. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة. أنا سندغي أنواع الشرك أنزمان فدس لا وجود لنا الإنبال من هرية معنى ذات الشرشة ومسائل العبادات هي ذات فقين من الزدرين هدئت هي تظلت هدئت للخسيين شكوب بطيت إسلام ابنك سنة هي ذات أو السمعة شمتة ذات معنى قلنا ابن الوارد قراب يتصور في ياسين يرد وطهان غد بسنيتك سدادة قدشان أفادين الهفلان بيتميد قرى القرآن شغل سيدة سيدة الجبر بيالله بيتدهنه الزرق